سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول لا أدري أي الرجلين التلمساني، وهذا يدل على أن أكثر أهل العلم يكتبون كتبهم من الذاكرة، ومع ذلك تجد فيها من الدقة الشيء الكثير. ومن عجائب الدنيا في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب 70 ورقة والثمانين ورقة وهو بعيد عن كتبه، يكتبها وهو في المسجد، وتجد أنها مليئة بالأدلة من القرآن والسنة وآثار السلف. قال فلان وقال فلان وقال فلان، ثم ترجع فتجد الآثار كما قال، يعني مرة كتب ما يقرب من 75 ورقة، من 75 ورقة، ثم قال في آخرها والسائل مستوفز عجلان، يعني كتب هذا في المسجد والسائل مستوفز عجلان، هذه 75 ورقة والسائل مستوفز عجلان. تتبعت ما ذكره رحمه الله فوجدت أن كل ما نقله عن السلف صحيح في هذه الأوراق. ومن أسباب هذا يا إخوة أن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يكثرون من طاعة الله. من آفاتنا نحن طلاب العلم اليوم أن الطاعة عندنا قليلة، القليل منا من يجتهد في العبادة. نعم الحمد لله الكل إن شاء الله يأتي بالفرائض على قصور، يعني والله أحيانا يعني أكون في المسجد النبوي ثم أرى مثلا في خطبة الجمعة أجد بعض طلاب العلم يدخلون المسجد والإمام في منتصف الخطبة، والله إن هذا الأمر يعني لا يليق بطالب العلم إلا أن يكون من عذر كما كان الإمام، يعني لا تستطيع أن تحمل على الناس. الإمام مالك رحمه الله لما تخلف عن الجماعة قال ما كل يستطيع أن يبدي عذره. وهنا يا إخوة بالنسبة للنظر إلى الشخص فاحمله على العذر، فاحمله على العذر، لكن بالنسبة لنفس الإنسان فينبغي أن يلاحظ أن هذا الأمر لا يليق بطالب العلم أن يتأخر عن الناس في الفريضة. لكن يا إخواني أنا أردت أن أنبه إلى شيء يا إخوة، وهو أنه ينبغي أن نزكي أنفسنا بالعبادة، والله قيود العلم كثرة السجود لله وكثرة التعبد. السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يقومون الليل ويجتهدون في النهار في طلب العلم. الإمام أحمد رحمه الله وهو شاب كان يقوم الليل ثم يريد أن يخرج إلى طلب العلم قبل الفجر، فأمه تمسك بثوبه تمسك بثوبه إلى أن يؤذن وتترك تخاف عليه، ما كانت الطرقات مضاءة وآمنة. وإذاك يا أخوة بورك للسلف في العلم لأنهم كانوا عبادا لله وكانوا مخلصين في طلب العلم. وذلك يا أخوة وصيتي لنفسي وإخواني أن نجتهد في أن نكون من أكثر الناس تقربا إلى الله، وأن نصلح قلوبنا بالنية، فوالله يا إخوة هذا مما يزكي العلم. أنت الآن في الكلية تجد أن الطلاب كلهم يدرسون ولكن ليسوا على درجة واحدة، منهم من يحمل العلم الطيب ومنهم من يحمل بعض العلم ومنهم من يخرج من الكلية أسوأ منه قبل أن يدخل الكلية، وهذا الاختلاف القلوب واختلاف الأحوال. وذلك يا إخوة الله الله في القرب من الله، الله الله في العبادة، فكلما اجتهدت في العبادة كلما ثبت العلم واستطعت البيان، كل ما كان الإنسان أقرب إلى الله كلما أيده الله. وكان الله معك، عندما يقول الله عز وجل في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: وما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأغوينه. فكلما تقربت إلى الله بالنوافل كلما أحبك الله، وإذا أحبك الله فسمعك بالله، ولن تجد سمعا أقوى منه ولا أبرك منه، أعني من هذا السمع. وبالله تبصر فأنت مؤيد، وبالله تتحرك وتتصرف. فهذا أمر من الأهمية بمكان، لأني أنا وإخواني نشكو من تفلت العلم، وأن نجتهد ولكن العلم يتفلت ويذهب، لأن يا إخوة لم نأخذ الطريق الصحيح، وهو أن نجمع مع الحرص على العلم كثرة التعبد لله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: ففي الحديث أن الأقرع بن حابس أو سراقة بن مالك، لا أدري أي رجلين، سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام حجة الوداع فقال: يا رسول الله، أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ يعني هل يجزئنا حجنا عن عامنا هذا فقط فنحتاج إلى تكرير حج في كل سنة، أو يجزئنا للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للأبد. نعم، هذا الحقيقة إنما ورد في المتعة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة، فقال: ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لأبد أبد أبد. فدل هذا على أن هذا مشروع للأمة إلى آخر الزمان، لكن الاستفصال هنا إنما هو دليل على أن الأمر محتمل أن يكون في هذا العام مرة واحدة أو يكون متكررا، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الاستفصال، فدل ذلك على الاحتمال. إذن الأمر يحتمل هذا ويحتمل هذا، والذي يدل عليه هو الأدلة الخارجية. نعم. قال رحمة الله عليه: فلولا أن الأمر المطلق يحتمل التكرار والمرة الواحدة لما حسن من السائل هذا السؤال. نعم، ولعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض الأسئلة، ويوم الخميس إن شاء الله سنكمل القراءة في هذا الكتاب، وحقيقة كتاب نافع جدا مفيد جدا، وإن كان هذا العلم لم ينل حظه من التدريس، يعني كثير من طلاب العلم يجهلون هذا العلم، والحقيقة أن هذا العلم لو اعتني به لكان فيه يعني خير كثير. يعني من أراد الفقه فليعتني بالبيت الفقهي، والبيت الفقهي هو أصول الفقه والقواعد الفقهية، والفقه وتخريج الفروع على الأصول، أصول الفقه والقواعد الفقهية والفقه وتخريج الفروع على الأصول. من ألم بهذه العلوم فإنه سيجد في نفسه فقها دقيقا، فهما وتفهيما. وهذا الأمر يا إخوة يعني مفيد جدا لطالب العلم لو أنه بذل فيه، والفقه نعمة من الله تستحق أن نبذل ونبذل ونبذل ونصبر حتى نحقق هذه المنزلة. ولا تحسبن أنك ستأخذ يعني الفقه بسهولة ويسر فتصبح فقيها في أول الطريق. الفقه يحتاج إلى صبر. وأذكر للإخوة أن طلب الإمامة في الدين ليس عيبا. أن تطلب أن تكون إماما في الدين ليس عيبا، بل هذا من الأمور المشروعة المحبوبة. فمن صفات عباد الرحمن التي يمدحون بها أنهم يقولون واجعلنا للمتقين إماما. فمن الدعاء المشروع أن تسأل الله أن يجعلك إماما للمتقين. سبحان الله يا إخوة، من لطائف تفسير السلف أن بعض السلف فسر هذه الآية واجعلنا للمتقين إماما، فقال معناها واجعل لنا أئمة من المتقين. سبحان الله، الآية ماذا تقول؟ واجعلنا للمتقين إماما. بعض السلف ماذا فسرها؟ قال واجعل لنا أئمة من المتقين. جاء بعض الناس الذين لا يعرفون طريقة السلف قالوا هذا قلب للآية. قال ابن القيم رحمه الله وليس هذا من القلب في شيء، وإنما مرادهم أنه لا يكون الإنسان إماما للمتقين حتى يكون له إمام من المتقين. لن تكون إماما للمتقين حتى يكون لك إمام من المتقين. لن تكون لك إماما لأهل السنة حتى يكون لك أئمة من أهل السنة. لن تنبت هكذا. ومن رفع رأسه عن العلماء الذين هم أكبر منه والأئمة الذين هم أعلم منه وقال نحن رجال وهم رجال لن يصبح إماما أبدا. وهذا من فقه السلف. فإذا أردت أن تكون إماما فعليك بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تجعل لك أئمة من المتقين فتصدر عنهم وتنهل من علمهم. ما تنقطع في مكتبة المسجد النبوي دروس الشيخ عبد المحسن العباد، جبل من جبال السنة في هذا الزمان قائمة وأنت في المكتبة تقول والله أنا أطلب العلم. العلم هناك، خذ من الإمام، خذ من العالم. الله أنعم عليك بأن تكون موجودا حيث يدرس هذا الشيخ الآن. هذا الرجل يدرس ويؤتى بعربة، لكن من حب للعلم والسنة وحب لأهل العلم وطلاب العلم يدرس. بعضهم يقول يا شيخ ما يقول شيء كثير. والله يا أخوة جلست في مجلس الشيخ ابن باز رحمه الله من الفجر إلى ما يقرب الساعة الثامنة، لو عددت كلامه لوجدته على عدد الأصابع أو قريبا منه، لكن والله ما أعظمها من بركة. يقرأ عليه في الكتاب 3 صفحات 4 صفحات يعلق بكلمة واحدة، لكنها هي الكلمة. وهكذا العلماء تجد في دروسهم بركة. تنقطع في مكتبة المسجد النبوي أن تقرأ وربما أن أكثر ما تفهم خطأ، وتترك دروس أهل العلم لن تكون إماما. فاجعل لك إماما. والأمر الثاني أن تسأل الله أن يجعلك للمتقين إماما، وهذا أمر محمود وليس مذموما. مهما كنت لا تستصغر نفسك، وأن تساجد في دعاء اللهم اجعلني للمتقين إماما، وهذا من دعاء عباد الرحمن الذي يمدحون به. والأمر الثالث عليك بالصبر واليقين، فإن الإمامة في الدين إنما تنال بالصبر واليقين. فلا بد من صبر، فلن تكون إماما وأنت عجول، ولن تكون إماما وأنت رقود كسول. بعض الإخوة جاي من بلده من بعيد يقول أنا أتيت إلى المدينة لأطلب العلم، ويجلس في الغرفة تحت المكيفات ولا يذهب إلى الدروس، يقول أنا طالب علم في المدينة، أنا طالب نوم في المدينة. لابد من الصبر، تصابر على أن تذهب إلى الدروس وتستمع، وإذا حضرت الدرس طبعا الشيطان حريص يأتيك بأحد أمرين، نوم أو خروج من الدرس. بعض الناس ما شاء الله نشيط إلى أن يجلس في الدرس، إذا جلس في الدرس بدأ طوال الوقت ويستسلم للشيطان، وهذا يحتاج صبر ومجاهدة. كثير من الناس ينام في الدرس ليس لأن به نوما، لكن الشيطان ينوم، أو بالخروج من الدرس الشيطان يأتي إلى القلب ويخرج الإنسان خارج الدرس. ربما يأتي كلمة يقولها الشيخ فيبدأ الشيطان يلعب بقلب الإنسان حتى يلهو عن الدرس، فيقول يقصد فلان ويقصد فلان، وربما لو سمعه فلان لقال كذا، ويخرج من الدرس ما استفاد شيئا. فيحتاج الأمر إلى صبر، هذا معنى الصبر يا أخوة، أن الإنسان يجاهد نفسه على أن يسمع ويصبر أيضا على الشيخ، فلربما كان الشيخ صعبا في أسلوبه في طريقته، ربما ينهر الطالب فيحتاج طالب أن يصبر حتى يحصل العلم. لابد من الصبر ولابد من اليقين. اليقين بأمور، اليقين بموعود الله، وأن تكون على يقين مما وعد الله، واليقين من صحة العلم، علم أهل السنة والجماعة، صحة علوم أهل السنة والجماعة. ولا بد من أن تطلب العلم الصحيح، وهذا من اليقين، من أهله. فإذا فعلت ذلك فأنت في طريق الإمامة، وهذا أمر محمود محبوب، احرص عليه ولا تفرط فيه أبدا، لا تفرط فيه أبدا، فهذا هو طريق الإمامة. ومن أحسن من تكلم في هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تكلم فيه بكلام بديع. فيا طالب العلم لا تحقرن نفسك، بل إن الله عز وجل قادر على أن يجعلك إماما للمتقين، وأنت لا تسأل الله ذلك من أجل المكانة، ولكن من أجل مكانك عند الله، لأنك إذا كنت إماما عمل الناس بما تقول، فيكثر الأجر ويعظم الأجر. لا تريد أن تصبح مشهورا، لا تريد أن تصبح يعني شخصا له أتباع كثر، لكنك تريد أن تكون للمتقين، ليس للناس، للمتقين إماما. والمتقون قد يكون خمسة أو عشرة أو نحو ذلك، لأنك لا تريد المنزل الدنيوي، لكنك تريد وجه الله سبحانه وتعالى. فاحرص واحرص واحرص على أن تكون إماما للمتقين، وإذا لزمت هذه الأمور الثلاثة فأنت على خير، وسيؤول أمرك إن شاء الله إلى أن تكون إماما للمتقين، والله أعلم. إذا كان في سؤال. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. قبل السؤال هناك التماس ويتكرر أن يكون لكم درس دائم تبدأون بالطهارة وتختمون بالإقرار. والله يا إخوان أنا في نفسي برنامج، وأرجو الله عز وجل أن أستطيع أن أحققه، وكنت حرصت على أن يكون في مكان ما لكن لم يتيسر، وهو درس في يوم واحد في الأسبوع من العصر إلى ما بعد العشاء في علوم متتالية، يعني أصول الفقه وتخريج الفروع على الأصول والفقه والقواعد الفقهية. وأرجو الله عز وجل أن ييسره هذا في أول السنة الدراسية القادمة إن شاء الله عز وجل، ويكون يوم الجمعة في اليوم الذي لا يدرس فيه الشيخ عبد المحسن العبادي إن شاء الله، نأخذ من العصر إلى ما بعد العشاء في هذه العلوم، لعل الله عز وجل أن ينفع بها. نعم.